فالصحيح أنه لا بأس بذلك. والترمذي رحمه الله قال له أبو عيسى إمام من أئمة الحديث. نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنا لفي جلجلتنا، يعني لسنا مثل الرسول، الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فلا ندري يغفر لنا أو لا يغفر لنا. نعم. فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك. نعم. العقيقة هل يعطي منها الجزار شيئا؟ لا، ما أعطي الجزار شيئا، لأن العقيقة يعني مثل الأضحية، يعني يأكل منها، ولأنه لو كان أعطاه منها يعني معناه أنه صار صرفت يعني في غير مصارفها، وإنما يعطي الجزار من خارج العقيقة. يقول إذا كان التحنيك من التبرك فما وجه تحنيك المولود ولو من أقربائه؟ هو ليس للتبرك، وإنما لكون أول شيء يدخل الحلو، أول شيء يدخل إلى جوفه الحلو، هذا هو الذي يعني مقصود، ليس التبرك، وإنما المقصود هو دخول الحلاوة في الجوف، أول شيء يدخل جوفه الحلو. ولهذا يعني، وهذا هو المقصود، ولهذا كان الصائم أول ما يفطر يفطر على تمر، أول ما يدخل على جوفه بعد الانحباس هذه المدة أفضل ما يكون الحلاوة التي هي في التمر، الرطب والتمر، فليس المقصود بذلك التبرك بريق أبيه أو أمه، وإنما المقصود بذلك حصول الحلاوة. وعلى هذا فإن الذي حصل لابن الزبير شيئان، يعني يكون الحلاوة التي تحصل له ولغيره من المحنكين أول شيء يدخل لجوفه شيء حلو، كما أن الصائم إذا صام وأمسك من طلوع الفجر لغروب الشمس المستحب أن يكون أول ما يدخل لجوفه التمر الذي هو حلو، وأيضا عنده بركة ريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هو ابن الزبير حصل له شيئان، الحلاوة والبركة من ريقه صلى الله عليه وسلم، وأما غيره من يحنك فإنه يحصل له الحلاوة فقط. هل التحنيك يكون مباشرة بعد الولادة؟ نعم، يكون مباشرة بعد الولادة، يعني أول شيء يعني يكون فيه هذه الحلاوة. يقول الأخ هل العقيقة تأخذ أحكام الأضحية من حيث الأكل والتصدق والادخار؟ هو ما فيه يعني نص يعني فيها، لكن تقاس على الأضحية في أحكامها في العيزي وما العيزي. هل تكون العقيقة من الإبل والبقر أو من الغنم فقط؟ هو جاء أنها من الغنم، وأنها شاتان للذكر وشاة الأنثى، ولكن قالوا يجوز أن تكون من الإبل وأن تكون من البقر، ولكن على سبيل الانفراد، ما هو على سبيل الاشتراك، بأن يكون يعني سبعة يعني يشتركون في بدنه وفي بقرة يعني على أساس أنهم سبعة يعق عنهم، وإنما كل يعني يهراق له دم ويذبح له دم، فليست مثل، فلا يقال أنها مثل الهدي والضحية يعني يشتركون في سبعة، سبعة يشتركون في بدنه وسبعة يشتركون في بقرة، وإنما يفراق دم لكل يعني مولود، إما دمان أو دم واحد، أو دم واحد إذا كان مثلا أرادوا أن يذبحوا بعير لا بأس بذلك، أو بقرة لا بأس بذلك، بدون ذكرها، يعني ما يقال إن إن هذا يذبح لثنتين ناقتين وهذا ناقه واحده، وانما من اراد ان يذبح يعني ناقه فله ذلك، لكن ما يشترك فيها سبعه اشخاص على اساس انها تكون عقيقه لكل واحد منهم. هل يجوز الجمع بين الاضحيه والعقيقه اذا اتفقتا في الوقت؟ لا، ما يجوز الاضحيه والعقيقه حقيقه.

أن يكون أن تكون التسمية اليوم السابع للرجل والمرأة جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى. رواه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. فالأفضل التسمية يوم السابع، ويسمي يوم الولادة فلا بأس. فأسمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم يوم ولادته، وسمى أولاد بعض الصحابة في اليوم الأول فلا بأس، سنة أيضا. وفي يوم السابع سنة، هذا هو الأفضل في الزمان. وفي الاسم يختار الأسماء الطيبة الحسنة التي قد اعتادها المسلمون من عهد الصحابة إلى يومنا هذا. وفي أسماء الرجال الأفضل فيها من كان معبدا لله، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحب اسم الله عبد الله وعبد الرحمن، ما عبد لله كان أفضل. وهكذا الأسماء المعتادة مثل محمد وصالح وسعد وسعيد وأشبه ذلك، كلها أسماء صالحة، لكن أفضل ما عبد لله سبحانه وتعالى. وأفضل الأيام يوم السابع، وهكذا اليوم الأول. نعم، جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. نعم. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة المستمع ضاد ألف عين. هل يجوز حلق رأس المولود إذا كان أنثى؟ أنثى لا يحلق رأسها، لكن كنا الإنسان من باب الطب المرض لا بأس، لا يحلق رأسها حتى في الحج والعمرة، يقص قص تقصير، لأن رأس المرأة جمال. أما إذا كان عله